يا من يرى مهد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث له وسهل وسعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه أيضا وهو صحابي آخر، في حديث له انطبقت كلماتهما، أي كلمات أبي هريرة وسهل بن سعد أو سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه في صحيحي البخاري ومسلم كليهما، في صحيحي البخاري ومسلم كليهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفي إحدى الروايتين كهذا أو هكذا في الجنة، وأشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى، أي أشار بأصبعه الذي هو السبابة والذي نتشهد به في التحيات في الصلاة، والوسطى وهو الأصبع الوسطى من الكف، أي قارن بين أصبعيه. قال، أي في الحديث، راوي الحديث: وفرج بينهما شيئا، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما أشار بأصبعيه السبابة والوسطى فرج بينهما، أي فرق بينهما قليلا شيئا، وذلك للدلالة على أن كافل اليتيم يكون في الجنة قريبا قريبا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلك منزلة دونها خرط القتاد. كثير من الناس بإذن الله ورحمته يدخلون الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، لكن قليل قليل جدا من يكون إلى قريبا من يكون قريبا إلى منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن تلك المنزلة هي منزلة أولا خاصة بالنبيين والصديقين والشهداء، ثم إن لرسول الله لمنزلا لا يدانيه فيه أحد من العالمين من السابقين والآخرين أبدا إطلاقا. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، حتى يعلم قيمة ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله لكافل اليتيم، لابد أن نعلم ما منزلة رسول الله يوم القيامة، أن هذه شهادة عظيمة وخطيرة، يعني ليس من السهل أن ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة: أنا وكافل اليتيم هكذا أو كهاتين في الجنة، ويجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه لا يفرق بينهما إلا قليلا، وفرج أو فارج بينهما شيئا، يعني فرق قليل بين منزلة رسول الله ومنزلة من يكفل يتيما. أحد الصحابة يوما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه خدمة، أدى واحد الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت خدمته قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اطلب أجرا أو اسأل أجرا، شحال جاك باش نخلصك؟ ففكر الرجل مليا وكان من فطناء الصحابة وقال: إني إذا، يعني يتحدث في نفسه ويروي ذلك للذين جاءوا بعده من التابعين، قال: إني إذا طلبت شيئا من أمور الدنيا فإن الدنيا ثانية، أي طلب الأجرة دياله من المال أو من الإبل أو ما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلب اللي بغيت غنخلصك. قال: هذا يفنى. فأطرق قليلا ثم قال: يا رسول الله، إني أسألك مرافقتك في الجنة. فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يطرق ويسكت قليلا، إن هذا طلبها كبيرة ما تطيحش على البال. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، ما تشوفش حاجة أخرى؟ أو غير ذلك، قال إلا ذاك يا رسول الله. أنت قلت لي طلب نخلصك أش بغيت، هذا هو الخلاص ديالي، بغيت هادي. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنا وعدتك، هذا المعنى، أنا سأسأل الله جل وعلا لك أن ترافقني في الجنة، ولكن هذه عظيمة، فلا بد أن تكون أهلا لتلك المنزلة، لأن مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة شيء عظيم. قلت كثير من الناس يدخل الجنة برحمته، لكن بين منازل الجنة كما بين النجوم والكواكب. في الحديث الصحيح الثابت، ولا نحدث بإذن الله إلا بثابت عن رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء، يعني الطبقات ديال الجنة والمنازل كيشوف بعضهم بعض كما احنا في الأرض نشوفوا النجمة عالية جدا كما تنظر إلى كوكب بعيد له بريق، ما ذاك قصر عمر بن الخطاب أو أبي بكر أو علي، يعني بينك وبين منزلة فلان، والكل في الجنة بينك وبين منزلته كما نعبر اليوم باللغة الحديثة مئات السنين الضوئية، مئات السنين الضوئية. منازل الجنة فسيحة لا يستطيع الخيال البشري أن يحصره، فكيف بمنزلة رسول الله أو ما يقرب منها؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يتفضل ويخبر كافل اليتيم بهذه المنزلة، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وفي الرواية الأخرى أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة أو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة الوسطى وفرج أو فارج بينهما قليلا، أي فرق أو فارق ما شئت بينهما قليلا. كافل اليتيم لما كفالة الأيتام؟ أولا لأنها نفس بشرية، يعني كثير من الناس ما ينتبهوش لهذا العمق العظيم الذي جعله الله جل وعلا في كفالة الأيتام. أنت إذ تكفل يتيما فإنك تكفل إنسانا، والإنسان كرمه الله وجعل فيه سر الخلافة في الأرض، وتحيي هذه النفس المعرضة للتشريد وللهلاك والتخريب النفسي والتمزيق الاجتماعي، أنت تنقذ هذه النفس وتنقذ هذه الروح وتكفل هذا اليتيم. هذا إنسان، هذا نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أجر عظيم حقيقة لا يحصره الشيء من العد والموازين من الأجور والحسنات، ولا كأي عمل من الأعمال إذا كنت من أهل القبلة قائما بفرائض الله جل وعلا، فإنك إذ تكفل اليتيم ترتقي إلى مصاف الدرجات العليا، لأنك استجبت لله فأحييت نفسا خلقها الله جل وعلا، لأن الله ما خلق نفسا قط عبثا، ربي ما خلق شيء طائفة من الناس باش يكونوا منبوذين مليوحين بين القمامات والمزابل في المجتمع أبدا، وإنما خلق الله الإنسان ليكون كما أراده الله جل وعلا، يقوم بعمران العبادة في الأرض، يمثل إمامة العباد في الأرض، إمامة، وهذا من أهم معاني الخلافة في الأرض، من أهم معانيها أن يتصدر الإنسان لإمامة المخلوقات، يكون لها إماما في عبادة الله تماما، كما يؤم الإمام المسلمين في الصلاة كذلك الإنسان يؤم كثيرا من المخلوقات، وهو يدري أو لا يدري حينما يكون عبدا لله صالحا. كثير من الملائكة تأتم بك، تذكر الله بذكرك، وكثير من الجمادات التي نحسبها جمادات، والأشجار والأشياء والحشرات والبهائم تذكر الله بما ذكره الإنسان، ويكون لك مثل أجورهم، لا ينقص من أجرك شيئا. يشهد لك المكان والزمان والإنسان، وكل كائن جعل الله له منطقا ولسانا مما تعرفه أو لا تعرفه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا الإنسان الكائن العزيز عند الله حقا، ولولا ذلك لما أسجد الملائكة لآدم. حينما يكرمك الله جل وعلا ويوفقك بأن تتخذ لك مكفولا من هذه الذرية، النفس، النفس راه نفس، ما تنظرلوش كجسد يعني بشري هكذا عادي، لا، هو نفس، نفس خلقه، خلقها الله جل وعلا وجعلها أعلى مخلوق على الإطلاق، أعلى مخلوق لله هو الإنسان. ولذلك كان من شأنه ما كان، وخدمت الملائكة الإنسان، بل الكون يخدم الإنسان، الشجر والنبات والبحر والماء والحشرات والجمادات التي كانت والكائنات التي ستكون إلى يوم القيامة، البائدات من البهائم والحيوانات التي بادت وانقرضت، هذه الكائنات المنقرضة منذ آلاف السنين خدمت الإنسان بما قبل أن يكون الإنسان في الأرض، نعم، بما هيأت من طبيعة الأرض، والله الذي هيأ الأرض للإنسان، سواء كانت على ظهرها أو بباطنها، مما جعل الله فيها ومنها من توازن بيئي في الطبيعة التي جعلها الله مسكنا لهذا الإنسان، تكريما لهذا الإنسان، وأخدم الملائكة للإنسان، ولم يجعل للإنسان خدمة لأحد. ها أنتم هؤلاء ترون ماذا يخدم الإنسان؟ لا يخدم ملائكة ولا جانا ولا حشرة ولا أي شيء، حتى حينما نخدم الأشياء وحينما نخدم الطبيعة والحيوانات والبهائم فإنما نخدمها لأنفسنا كالرب والحيوانات باش نأكلهم، أو نصلح شأن الطبيعة لنعيش نحن بأمان في توازنها وليس لذاتها، لا، الغاية إنما هي لنا نحن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا، تأكيد ثم تأكيد على عمومه المستغرق لكل أفراده بما لا يدع مجلا للتخصيص أو الحصر إطلاقا. هذا الإنسان لذلك كان له ما كان من الأجر العظيم عند الله إذا أصلح وصلح، وكان له أيضا من العقاب والعذاب والعياذ بالله إذا فسد وأفسد، لأن ربي أعطاه أمانة عظيمة ليست سهلة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها إشفاق، ظنت هذه الكائنات واعتقدت بأنها لن تؤدي الأمانة حقها فاعتذرت إلى الله، أبت إباء إشفاق لا إباء رفض وتمرد كما أبى إبليس إباء استكبار. أما هذه الكائنات الأخرى فإنما إباؤها كان إباء إشفاق، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بحقيقة الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. أنت إذن حينما تتبنى تبني اكتفال أو كفالة، حينما تتبنى تبني كفالة طفلا أو طفلة في بيتك أو في بيته وتكون نفقته على كاهلك ومن صندوقك الخاص كما هي نفقة أبنائك، فأنك آنئذ تكون قد ارتقيت أعلى الدرجات من العمل الصالح، بشرط أن تصدق نيتك لله بأن ما تريد من هذا أجر الله لا شيئا دنيويا، ما توكلوش وتشربوا باش يعطيك في المستقبل، هذا يحصل بالتبع، هذا الشراء طبيعي يحصل بالتبع إلى ربي تعالى بارك لك في هذه التربية، حينما تصدق النية وتخلص فالله جل وعلا ينزل البركة. ولكن كانت عندك العقلية يعني ديال تربية المواشي والبهائم كما قلت قبل قليل، كان ربي والمواشي والبهائم نعلفهم باش نستفدوا منهم، فهذا منطق مادي بهمي هو عند غيرنا مش عند المسلمين، أما نحن المسلمين فإنما هذه الأعمال عندنا عبادة والاستعادة، هذه عبادات، ومن شرط العبادة لتصح إخلاص القصد لله الواحد القهار، إنما نطعمكم لوجه الله، هذه هي اللي خصك دير، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. آنئذ يصرف الله عنك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا هناك وبشراها هنا في الدنيا. وما من يتيم تكفوله أيها العبد المسلم إلا ويجعل الله رزقه في ميزانك. عندك تبان لك بأن أنت راك تأخذ من الصندوق ديالك وراه كينقص، كلا، ربي تعالى ضامن له رزقه، هذاك اليتيم عنده رزقه، غير أنت ما كدير النية وتبدا تعمل ربي كيدوز لك الرزق ديال اليتيم بالحساب ديالك، وكيدوزو مضاعف مضوبل، لأنه ملي كتصرف وحدك يعطيك هو 10 سبحانه وتعالى. كذلك شنو الحسنات والحسنات بعشرين أمثالها من ميزان الدنيا وميزان الآخرة، كليهما حقيقة. لا يكفل أحد يتيما إلا أدخل الله عليه البركة في ماله وفي أسرته وفي صحته ومعاشه ومعاده، كل أمره لا يكون إلا مباركة ما دامت النية فعلا لله، وما دامت هذه الكفالة قد صدقت الله في أن هذا العبد الكافل لليتيم إنما يتقرب إلى الله بعمله هذا. نذكر هذه الأحاديث اليوم وهذه المغازي اليوم ونحن مقبلون، بل نحن نعيش ظروف لافتتاح موسم الدراسي، لأنه كثير من الأسر والعائلات هذا مشاهد ومسموع، الكل يعرفوه، كيخرجوا ولادهم من المدرسة في هذا الوقت. سبب رئيسي ما عندهم باش يشريوا لهم الكتاب المدرسي والأدوات المدرسية. التعليم الأساسي ضروري لكل مسلم ومسلمة، واجب، تعلق بجماعة المسلمين أي بالمجتمع كله، فإذا حدث شيء من الخلل في المجتمع كله يتحمل مسؤوليته، بدءا بالمسؤولية العليا حتى الدنيا، كل واحد يشد حقه من المسؤولية ويحاسب يوم القيامة على قدر طاقته وعلى قدر الإمكانات التي كانت عنده فلم يوظفها في سبيل احتواء جميع الأطفال ليكونوا من المتمرسين بهذه الصورة أو بتلك. محاربة الأمية شيء أساسي لدى المسلمين، لأنهم مطالبين جميعا وبدون استثناء بقراءة رسالة الله، وإنما رسالة الله القرآن الكريم. مصيبة فعلا أن يكون في المجتمع ديالنا اللي ما عندوش القدرة باش يقرأ كتاب الله عز وجل، علاش أمي ما سبق له أن قرأ كتابا ولا خطه بيمينه؟ والسبب الرئيسي في كثير من الأحيان، هنالك أسباب متعددة نعم، ولكن السبب الرئيسي الفقر. كاينش القدرة المادية، خاصة عند اتساع مستلزمات المدرسة والتمدرس. ولذلك وجب على أهل الفضل وأهل الخير أن يتطوعوا للبحث في جيرانهم وأبناء عمومتهم قبل ذلك من أسرهم وأقربائهم، لينظروا هل هنالك من يعوزه شيء من النفقة المدرسية، وجب أن يؤديها الجميع، خاصة هذاك التعليم المرحلي الأول، يعني ما يسمى بالابتدائي من التعليم الأساسي. 6 سنوات الأولى ضرورية. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعتق الكافر المقاتل بشرط أن يعلم 10 من الصحابة الكتابة والقراءة. معركة بدر لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم شد في الأسر جيوش ديال الكفار، هذا يعني عنده جوج الجرائم، جريمة أنه عسكري محارب، هذا جاي كيقتلني فحقه القتل والإعدام لأنه تشد في الحرب مقاتلا، ثم هو كافر. مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كيقول له سير أنت حر، ولكن علم لي 10 الناس الكتابة والقراءة لتعلموا قيمة الكتابة والقراءة عند رسول الله وفي دين الله الإسلام. ولهذا إذن فعلا مصيبة كبرى أن ينشأ بيننا جيل لا يحسن يقرأ ولا يحسن يكتب، وتتسع مع الأسف، هذه حقيقة مرة، تتسع دائرته يوما عن يوم وسنة بعد أخرى، أعداد غير القارئين والكاتبين كتوسع بسبب هذا الفقر المهوي الذي يقع في الناس، وبسبب أيضا الناس عندهم جهل بالقيمة المدرسية. حقيقة كاين سفاه كثير من الأسر يمشي يشري اشياء الدار ديالو زايده فوق الضروره والحاجه، ما يعلمش ولده ولا بنته القراءة والكتابة، ما يصفتوش للمدرسة، يجيه الكتاب المدرسي ولا الدفتر المدرسي غالي، وكيقدر يشري أشياء أخرى لا قيمة لها، بل في بعض الأحيان تضره ولا تنفعه في أسرته وبيته وأطفاله. لكن على كل حال كاين عدم الطاقة الشرائية موجودة، ولذلك وجب أن يبادر أهل الفضل وأهل الخير، وذلك من أعظم الحسنات. هذه كفالة مدرسية، كفالة مدرسية. فإذا كفلت يتيما أو فقيرا من هذا النوع وضمنت له أن يقرأ وأن يدرس على الأقل قلت حتى نهاية الابتداء من التعليم الأساسي، فلعل الله جل وعلا أن يقبل منك ويجعلك إلى جانب رسول الله قريبا قريبا، كما بيّن عليه الصلاة والسلام لا فرق إلا ما بين السبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. من الظواهر الملفتة الانتباه فعلا التي تبين أن نفقة كثير من الناس تذهب سبا في الوزر لا في الأجر. واحد عدد ديال الناس كاين ينفقوا أموال زائدة 100% زائدة، ولكن أقول في الوزر في الدنو وليس في الأجر، في كفالة أيضا كيكفلوا شي حاجة، يكفلون شيئا مع الأسف. أعز الله ذكركم يكفلون الكلاب. الكلب من أحق المخلوقات التي خلق الله جل وعلا، والإنسان أعلى مخلوق خلقه الله عز وجل. خطير واحد المنطق أوروبي، ما عندناش الثقافة ديالنا المغربية الإسلامية بدا كيدخل كيقول لك أنه يكفل حيوان أحسن له من الإنسان، هذا معنى خطير جدا، ينقض كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا هو المنطق النفعي، يظن بالكلب منفعة ينفعه ولا يظن بالإنسان منفعة ينفعه. النفع الذي في الإنسان لا تنتظره من الإنسان، انتظره يا عبد الله من الله. والله عز وجل فضل الإنسان على كل المخلوقات، قلت بما في ذلك الملائكة إن كان الإنسان من الصالحين. ويمشي الإنسان إلى أحط المخلوقات يكفلها وينفق عليها النفقة العظمى والعليا من الأكل والشرب والتطبيب والتنظيف، شيء غريب جدا حقيقة. هذا منطق مع الأسف سيء جدا، والمؤسف أيضا أن هذه الظاهرة بدأت تتسع، كانت محصورة في واحد شريحة معينة من المجتمع، الآن صارت عند كثير كثير من الناس، من الذكران والإناث، من الكبار والصغار، يعني من الناس يعني الكبار السن ومن الأطفال أيضا. وإلى عهد قريب كان المجتمع ديال المسلمين لا يتخذ منه أو فيه الكلاب إلا الأطفال، الآن كتلقى الناس يعني شيوخ في الكهولة من الرجال والنساء يعني يسوس كلبا في الشارع أو في حديقة ويقوم بشغله، ذلك الشيء اللي خص يدير الإنسان الطفل من الأشياء ديال التنظيف في مرحلة الرضاعة يصنعه مع الأسف على كبار سنه وضخامة جسمه لحيوان من بهيمة، حقيقة يعني مشكلة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن شأن الكلاب وأنها مما تطرد الملائكة من المكان، بيتا كان أو أي شيء، المكان الذي توجد به كلاب لا تدخله الملائكة إطلاقا. وقد تواتر هذا المعنى من رسوله، هذا معنى كبير، ما معنى كبير يعني من حيث الثبوت دياله، راه ماشي غير صحيح، راه في البخاري ومسلم، في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن وفي المسانيد، في كل كتب الحديث يوجد هذا الحديث بصيغ مختلفة، وعن عدد كبير من الصحابة تواتر، بمعنى أنه شي حاجة اللي ما بقيش محتاج ليها عاد نقلب ليها السند والصحيح ولا ما صحيح شيء، بحد الشتي لطحت تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يهطل المطار، فرواه جم غفير من الصحابة بصيغ مختلفة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إلا كلب صيد أو ماشية أو صورة، من اقتنى كلبا، هذه كلها صيغ، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان أو قيراطين. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطا. الحديث قلت رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يعني كل يوم وانت كتربي في هذاك الكلب كل يوم كيمشي لك من الاجر ديالك قيراط. انت تصلي يذهب اجر صلاتك، انت تصوم يذهب اجر صومك، يذهب به الكلب الذي ياكل رزقك وحسناتك. والقيراط ما القيراط؟ سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله يوما، وكذلك عمر بن الخطاب، سولوا سيد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ما القيراط؟ قال القيراط مثل جبل أحد، هذا يعني مكيال من مكاييل الآخرة، يعني دوك الكيلو ونص كيلو الموازين، الموازين ديال الآخرة، هذا الميزان ديالو أو هذا العبار هذا بحال الجبل ديال أحد، يعني كجبلين من أضخم الجبال المغربية، للذي لم يسبق له أن رأى جبل أحد وهو ممتد على عرض المدينة المنورة. جبل كل يوم يدي لك جبل قدو قداش من الحسنات. هذا الكلب الذي أنت تؤكله وتكفله بدل نفس بشرية مع الأسف، هذا خطأ كبير جدا. ولذلك صح أيضا في الحديث أن الكلب أو أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة تمثيل أو تماثيل كما ورد في بعض الروايات. يعني البيت إذا فيه كلب انتهى أمر الملائكة، ما عندكش في الدار، اذكر الله ما شئت، اقرأ القرآن ما شئت، صلي ما شئت، بيتك تسكنه الشياطين، لأن أنفس الكلاب أنفس الكلاب جالبة للشيطان. ولذلك تواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب جميعا، ثم نسخ ذلك في بعضها. وصح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في أطراف المدينة، كلف عدد ديال الصحابة يمشيوا يدوروا في المدينة، المدينة المنورة في الدروبة والأطراف ديالها والجوانب ديالها، بقتل الكلاب جميعا. حتى كل بدوي الأعرابي يعني ولد البادية دايز وغادي تبعوا الكلب ويذهب الصحابة فيقتلونه ولا يبقون شيئا من ذلك. ثم قال بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاف أن توقع إبادة شاملة ديال الكلاب، وتشوفوا الحس ديال التوازن البيئي يعني التوازن الإيكولوجي كما نسميه الآن ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح رواه ابن حبان وغيره لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. يعني المقصود أنا بالقتل الإبادة النهائية، ولكن هاد الكلاب أمة، يعني خلقهم الله كيديو شي فائدة في الأرض، لكن ما خصهمش يكونوا مع بنادم، الإنسان ما يسكنوش معه. ولهذا إذا تكاثر وجود الكلاب بمدينة ما وجب على أهل تلك المدينة أن يبادروا بتنظيم حملة لتقليل، غاديش تكون الإبادة تامة ولكن تقليل من عدد الكلاب، لأن يعني الأذى صادر قطعا منهم في جميع الصور، يعني الأذى المادي المرضي والأذى الروحي، لأن حيت البيئة فيما مشيت هذا الدرب ما فيهش الملائكة، هذا الدار ما فيهش الملائكة، أين إذن يستقر المؤمن؟ أين يقرأ كتاب الله؟ أين يذكر ربه؟ صح في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ساعة يأتيه فيها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دار موعد مع سيدنا جبريل عليه السلام أمين الوحي وكبير الملائكة، هذا السيد ديال الملائكة، توعد معها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد الساعة معينة يجي عنده الدار، فجاءت تلك الساعة ولم يأتي، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، جاء الموعد وما جاء جبريل عليه السلام، فاضطرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت بيده عصا فألقاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد نوع ديال الاضطراب، يعني وقال واحد نوع ديال الخوف من شيء، شد واحد عصا ورمى في الأرض، وقال لا يخلف الله وعده ورسله، لا يخلف الله وعده ورسله، يعني الله ما كيخلفش الميعاد، وكذلك الرسل ديال الله، والرسل ديال الله المقصود بهم هنا الملائكة وجبريل سيده. فماذا حصل؟ جبريل ما جاش، ما يمكنش، مستحيل ما يجيش جبريل. والذي أفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون صدر منه هو عليه الصلاة والسلام شيء حجب وصول جبريل. فالتفت رسول الله، دائما تتمة الحديث والحديث بطوله في مسلم، فالتفت رسول الله فإذا جرو كلبين تحت سريره، واحد الكليب صغير جرو كليب صغير تحت الفراش ديالو، فإذا جرو كلبين تحت سريري قال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ قالت والله ما دريت أنا حتى هي عاد كتشوف هذيك الساعة عاد كتشوف هذاك الكليب أو الجرو، والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فنزل جبريل، جبريل راه بيت تما وكان محجوبا من دخول البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل وعدتني ساعة فلم تأتي فأتيت، أنا جيت وبقيت نتسناك فأتيت وجلست لك وجلست لك، يعني بقيت كنتسناك وجلست لك فلم تأتي. قال إنما معني إنما منعني كلب عندك، فإنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. قلت الحديث في مسلم، هذا المعنى ديال الكلاب متواتر قوي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دار فيه واحد الحملة كبيرة بحيث أنه كل شيء ساق الخبار، ما بقيش معولين على واحد اثنين يجيبون الخبار، الأمة بكاملة من أصحاب رسول الله عندهم خبر أن الكلب لا ينبغي أن يكون بالمكان، وإذا كان فلا وجود للملائكة. حتى القافلة قافلة مسافرة وغادية قال إذا كان معهم كلبون لا تصحبه الملائكة، لا تصحبهم الملائكة في سفرهم. فإذا إضافة لهذه المصائب الكبرى التي مع الكلب وبالكلب نجعله مكان إنسان ونفضله على إنسان، فإذ أنت بكفالة الإنسان ترتقي إلى ما يقرب من رتبة رسول الله، وأنت بكفالة الكلب تنزل إلى ما يقرب من دركة إبليس، يعني شيء رهيب، فرق ما بين الجنة والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا برحمتك لنتوب، اللهم تب علينا برحمتك لنتوب، واجعلنا لآلائك ونعمائك من الذاكرين الشاكرين الحامدين، ولك وحدك من العابدين. اللهم علق قلوبنا بك وحدك لا شريك لك، وارزقنا الإخلاص لك وحدك في أقوالنا وأعمالنا، ونعوذ بك من تسميع وتشهير، ونعوذ بك من كل آفة، ونعوذ بك من كل فتنة ظاهرة أو باطنة. اللهم وفقنا لأحسن الأعمال وأفضلها، اللهم وفقنا لأحسن الأعمال وأفضلها، واعصمنا من شر الشرور، واعصمنا من شر الشرور، واعصمنا من الموبقات والرذائل المهلكات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فإنه لا عاصم إلا أنت، ولا معصوم إلا من عصمته، ولا ناجي إلا من نجيته. اللهم لا ملجأ لنا منك إلا إليك، ولا منجا لنا منك إلا بك، فارحمنا برحمتك وأدخلنا في عفوك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتولنا في الصالحين، وألحقنا بسيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات والتسليم. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، وبارك اللهم له في ولي عهده مولاي الحسن. اللهم وتب علينا أجمعين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ساكنا برحمتك، وأدم عليه أمنه واستقراره، واجعلنا جميعا من الشاكرين، وارفع الهم والغم عنا أجمعين، واكشف الكرب عن أمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.